بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من الدعوة السلفية بشأن المشاركة السياسية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، تعلن الدعوة السلفية أنها بعد التشاور والمحاورة في ضوء المتغيرات الجديدة قد قررت المشاركة الإيجابية في العملية السياسية، وأنها بصدد تحديد الخيار المناسب لصورة هذه المشاركة، والله ولي التوفيق.